ورب المظالم. وهذا الباب بقدر المستطاع، لأن هناك مظالم لا يستطيع العبد مطلقا أن يردها إلى أصحابها، كمن قتل. أيستطيع أن يعيد الروح إلى من قتله؟ لا. رب المظالم شرط رئيسي لمن أراد أن يتوب ويخلص العمل لله رب العالمين، لأنه مسؤول عن كل مظلمة ارتكبها في حق العباد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا سعد، اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. قال أهل العلم: واتق دعوة المظلوم وإن كان كافرا ترفع نعمته وعليه كفره. يقول المولى عز وجل لدعوة المظلوم وعزته وجلاله: لأنصرنك ولو بعد حين. يعرض الظالم والمظلوم على فيقال للمظلوم تقدم، ويقول للظالم: لا تتكلم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم. فيعتذرون: هيهات هيهات، أم هلك رب العباد في الدنيا حتى تتوب وترد المظالم إلى أصحابها؟ فأبيت. فأبيت حينما أمهلت أن ترد سيأتيه. يقول لك: أترد هذه الأموال بعد هذه السنين؟ سيقول الناس عنك أنك كنت حرامي. ماذا ستفعل في أزواج بنات وزوجات أبناء وعائلة زوجتك وأهلك؟ ماذا ستقول للناس؟ وهنا يأتي سؤال لا بد أن يسأله العبد لنفسه: العباد عندي خير أم لا؟ والعلم